الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله استكمالا لحديثنا عن مواضيع كتاب إنك على الحق المبين سيكون حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة عن الوحي طبعا في مقدمة فصل الوحي ذكرت عبارة أنه قبل الدخول في موضوع الوحي إن لم يحسم الإيمان بالله فلا داعي للدخول في الموضوع حتى أني طلبت من القارئ أنه ينتقل لموضوع آخر ما انتهى ما في أي مجال لأن الوحي لا يمكن أن تدرسه أو تعرضه إلا من خلال شقين الشق الغيبي وهذا يستحيل على بني آدم أن يعرف عنه شيء يقول يوهان فيتشة وهذا أيضا من فلاسفة العصر الحديث يقول معرفة الوحي بمبادئ وقواعد العقل مستحيل لا بد من قوة ما أشبه ما تكون بالاعتقاد لفهم الوحي أما بالعقل وأدوات العقل والحس والتحليل والمعرفة ما فيه وفعلا طبعا الوحي ليس محصورا فقط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ثم ذكر يعني مجموعة من الأنبياء عليهم السلام والغرب يعني يطلقون على الوحي ريفليشن يعني رسالة السماء فإذا الشق الأول الغيبي هذا يستحيل أن نعرف عنه شيء وإذا لم يوجد إيمان بالله القادر على كل شيء فلا داعي بأن نناقش هذا الموضوع الشق الآخر وهو معرفة الوحي بتلقيه صور الوحي مضمون الوحي كيف الإيمان بالوحي هذا بمتناولنا لأن الله عز وجل ذكر صور من الوحي في القرآن في إلهام فطري مثلا كما قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أو إلهام غرائزي وأوحى ربك إلى النحل سبحان الله أو الوحي المعروف يعني عن طريق مثل ما يعني سأقرأ آية بعد قليل وصفتها، اللي هو أن الله عز وجل يوحي عن طريق واسطة، يوحي إلى بشر عن طريق واسطة. بل حتى في صور أنه حتى الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فلفظ الوحي يعني، لكن إذا قصد بالوحي المعروف يعني الذي يجب الإيمان به، فهو إعلام الله عز وجل لأنبيائه بما يريد الله عز وجل أن يخبر به أو يوصله أو يبلغ به خلقه من وحي مكتوب أو مسموع بواسطة أو بغير واسطة. يعني هذا اللي التعريف اللي تقريبا اللي يجمع وش المقصود بالوحي اللي نتكلم عنه الآن في هذه الحلقة. طبعا بالنسبة لنا لا يهمنا أبدا الأمر الغيبي، لأن الله عز وجل استأثر به نفسه ولم يطلب يسأل من أو يطلبنا أو عفوا ولم يأمرنا سبحانه وتعالى بأن نتطرق إليه، إنما أمرنا بتصديق الوحي الذي وصلنا عن طريق الأنبياء. وإذا قيل لك الآن رواية ولله المثل الأعلى، تقول والله الرواية هذه رواية، يقول سلسلة ذهبية عند الرواة، يقول سلسلة ذهبية يعني أعلى وأقوى درجات الروايات، يعني ما شاء الله تبارك الله. ما بالك بخبر يأتيك من الله عز وجل إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ينقل الخبر بينهما الروح الأمين عليه السلام جبريل. شوف ايش رايك، ايش رايك بالخبر؟ يعني هذا على طول تستسلم، استسلام وتسليم وإيمان. إيماننا بالوحي يجب أن يكون من خلال ثلاثة محاور، أو نقول يعني ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن الوحي علم من الغيب، لا يظهره الله عز وجل لأحد من خلقه. ثانيا أن الإنسان لا يمكن أن يدرك شيئا من وراء هذا الغيب، انتهينا. ثالثا أن دور الرسل في تبليغ الوحي فقط يبلغونه وهم خائفون مشفقون، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني الرسول على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام وغيره من الرسل عليهم السلام، إنما يبلغون ويخشون ويخافون. لماذا؟ لأن هذا الوحي من العظمة بدرجة أنه يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي وهو الصادق المصدوق الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حتى نعلم أن مقام النبوة إنما هو مكمل للوحي، والوحي أكبر لأن الوحي من عند الله عز وجل وأعظم وأسمى. ولذلك القرآن كلام الله وصلنا عن طريق الوحي، وسنتحدث عنه في حلقة قادمة، لكن الكلام الآن عن الوحي، نزول الوحي. من يريد أن ينفي عليه أن يأخذ درسا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما أخبر بالإسراء والمعراج وقريش كانوا يتهكمون ويسألونه، يقول له يعني هل سمعت ماذا يقول صاحبك؟ ماذا قال علي رضي الله عنه؟ ما قال لهم ماذا قال؟ قالوا إنه يقول أنه قال قالها قالوا نعم، قال صدق، انتهينا خلاص انتهى الموضوع، صدق. أبو بكر ما هو إمعة، رضي الله عنه. أبو بكر منطلق من إيمان، هذا الذي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينطق عن الهوى، وبالتالي فكل ما يقول صح، لأنه رسول من على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وإذا آمنا بأن الله على كل شيء قدير، ليش توقفنا عند الوحي؟ ليش توقفنا عند الإسراء والمعراج؟ ليش توقفنا عند شقاق القمر؟ ليش توقفنا عند فانفلق فكانوا كل فرق كالطود العظيم في موسى وقومه؟ ما نتوقف، ما نتوقف أبدا، خلاص على كل شيء قدير، انتهى الأمر، خلصنا. المشكلة التي يقع فيها كثير من التائهين أنه ينظر لمثل هذه القضايا، قضية الوحي وقضية الغيب وقضية الأشياء اللي ذكرناها من قبل، ينظر كأنه طرف محايد، أو أنه طرف ممكن أن يعني ينتقل من منطقة النقاش والنزاع إلى منطقة أخرى، ولم يدرك أن كل أن الوجود كله في ملك وملكوت الله عز وجل، يعني ليس هناك مفر ولا مهرب من الله عز وجل. وإن تهرب، يعني الكافر الذي يريد أن يهرب من من من من دائرة الإسلام، هو في الواقع طلع من منطقة إلى منطقة، لكنه لا يزال ضمن ملك الله عز وجل، الذي الله عز وجل مهيمن عليه وسيحاسبه، ولا مفر له من هذا على الإطلاق. لكن يبقى الوحي سبحان الله هو القناة الوحيدة المباشرة التي من خلالها الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل بعد أن اصطفاهم سبحانه وتعالى وفق ما يشاء ويختار جل وعلا. ليس هناك يعني تواصل معلن واضح ملموس بين الخلق والخالق إلا عن طريق الرسل. يبقى الصلة المباشرة بين العبد وربه مما لا نسميه وحي، أن الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل ويتحرى ويدعو كذا، لكن لا الله عز وجل لا يرسل لكل إنسان رسول. قال تعالى في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. شوف الآن هذه الآن يعني مرات أو يعني صور الوحي اللي عرفناها قبل قليل، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن وحيا هذا الإيحاءات العامة، أو من وراء حجاب، هذا موسى عليه السلام أوحى الله عز وجل إليه لكنه من وراء حجاب ما رآه موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا، وهذا الرسالات السماوية التي ينزل بها جبريل عليه السلام، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كل الأوامر والنواهي الربانية جاءت لبني آدم عن طريق الوحي، والحساب يوم القيامة مبني على هذه الأوامر وهذه النواهي التي جاءت عن طريق الوحي. ومن لم يبلغه الرسالة ليس عليه حساب. وهذا والوحي من رحمة الله عز وجل بعباده، وهو الرحيم بهم، الغفور الودود الذي وعدهم بأنه لن يضلهم ولن يضيع إيمانهم، إنه بهم رؤوف رحيم. نأخذ فاصل ثم نرجع إلى نقاشكم الطيب في هذا الموضوع إن شاء الله. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه. حياكم الله مرة أخرى، الحديث لا يزال عن الوحي، آمنا به كل من عند ربنا. تفضل يا شيخ. الله يعطيك العافية أخي. مسنا بالنسبة للغيب، الآن الغيب عندنا كما قيل نوعان، غيب محض وغيب معقول. الغيب المحض هذا لا يمكن أن يدركه الإنسان إلا عن طريق الوحي، ولذلك يعني نعتبر الوحي أنه منا من الله عز وجل لهذا الإنسان، لأن هناك في الكون أو في الوجود هذا جدر معرفية لا يمكن اختراقها ولا يمكن تعديها إلا عن طريق الوحي الذي ينزل من السماء، كما ذكرت هذه السلسلة من رب العالمين إلى جبريل مقدم الملائكة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله عز وجل قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين. يعني في لفتة جميلة أنه نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الوحي امتنان من الله عز وجل، وليرينا أن هناك جدر لن نستطيع تجاوزها إلا بهذا الوحي النازل من السماء. وهذا الوحي بالإضافة إلى أنه امتنان إلا أنه ينير الإنسان، لأن هذه الظلمات تتبدد بنور الوحي. فيعني الجميل بالكتاب أنك تلفت إلى أنه أيها الإنسان مهما يعني سلكت في دروب الفلسفة أو في دروب العلم ستقف عند حاجز ينجيك الوحي النازل من السماء، هذا الوحي الصادق الذي يعني الفطر والضرورات العقلية يعني تقتنع به أنه لابد أن نصل إلى المرحلة، لابد أن يأتينا خبر من السماء. قبل أن تضيف الشيخ محمد جزاه الله خير، أخ محمد أول أو الأخ والشيخ كله إن شاء الله وكفو، لما ذكر يقول هذا الوحي ينير سبحان الله، فذكرت قول الله عز وجل في سورة الشورى سبحان الله، شوف هو تكلم بفطرته والآية غطت كل ما يقول، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لو نربط الآيات مع بعض سبحان الله في كل المشاهد اللي مرت علينا في الحلقات الماضية والقادمة وما يتكلم به الإخوة جزاهم الله خير في حلقات أخرى، لو نربط الآيات بالواقع اللي نعيشه حياتنا، والله يا جماعة إننا نحيا الحياة الطيبة اللي عز وجل الله عز وجل ذكرها في القرآن. يعني شوف الأخ يتحدث عن شيء هو في القرآن موجود حتى بألفاظه. تفضل يا شيخ. نقول شيخ علشان ما الحلقة دي ما شيخة شيخ لندن. لا هو الأخ محمد طرق الموضوع مهم، أنا بس بغيت أكمل فيه اللي هو أن الوحي، لأنه أبغى في طوائف من اللادينيين عشان المشاهد يفهم، اللادينيين ملحدين ربوبيين ولا أدريين. الآن الإشكال مع أنت ذكرت أنه الملحد إذا لم يصدق بوجود الله خلاص لا نتكلم عن الوحي لأنه هذا جدال فاضي صار، لكن الآن إشكالنا مع الربوبيين يصدقون بوجود الله لكن لا يصدقون بالرسالات وبالوحي. فهؤلاء مثل هذا لو ناقشناهم نقاش عقلي ويسلمون المفترض للضرورات العقلية وللنقاش العقلي المتسلسل سيقتنعون ولا بد بضرورة وجود الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم من صفات الله عز وجل أنه الحكمة المطلقة والكمال المطلق، وهذا ينافي أن يترك الخلق عبث وهملة بدون أن يرسل لهم ويرشد لهم بوحي ينير لهم دروبهم، ما المطلوب منكم أين تسيرون إلى متى. فهذه من طرق إثبات الوحي العقلية، أن نقول أيها الربوبيين يا من تصدقون بوجود الله وتنكرون الرسالات السماوية وتنكرون الرسل، دينكم باطل وملتكم فاسدة، إذا أنتم صدقتم بوجود الله يجب أن تكملوا وتؤمنوا بالوحي، وإلا أنتم أشد يعني وأخطر من الملحدين، لأنه يتستر بوجود الله وبإيمان بوجود الله ثم يبدأ يضرب في الدين. وهذا هي النقطة اللي أحب أضيف بس فقط عليها مهما تفضلت بارك الله فيك، لهؤلاء يعني نخاطبهم بالعقل والمنطق في حدود معينة، يعني نقول لهم مثلا أنه الكتب السماوية التي أدركتموها عبر التاريخ، وأنا يعني أشير إلى التوراة والإنجيل والقرآن، يعني أن تكون يعني صدورها من مشكاة واحدة مصدر واحد. اثنين، في إجماع من جميع الأمم، هذه الأمم اللي هو النصارى واليهود والمسلمين، أن التوراة والإنجيل والقرآن يعني كلهم فيما يخصه من الأمة، كل أمة فيما يخص كل أمة تتكلم عن كتابها، ترى أنه القمة في التربية والقمة في الحضارة والقمة في الأخلاق والقمة في كل شيء. الله عز وجل كما ذكر يعني أنه نورا وهدى، أن التوراة والإنجيل نور وهدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار والرهبان مستحفون من كتاب الله، يعني أصل التوراة والإنجيل نور وهدى من الله عز وجل، وصحف إبراهيم نور وهدى من الله عز وجل، والقرآن الكريم يعني نور على نور، نور على نور، يهدي الله ويهدي من يشاء. فهذا أمر. الأمر الآخر توحيد الوحي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلى آخر الآية، وآية أخرى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني إذن الرسالة واحدة. الشرائع تختلف. نعم. الأمر اللي قبل هذا كله، عشان هذا لربما يقول لنا صاحبنا هذا يعني أو الأخ اللي جادلنا بيقول هذا وعظ، نقول لا تعال نرجع، إذا أنت رباني حقيقي تؤمن بالربوبية المطلقة لخالق الكون، إذن كيف أغفلت أن خالق الكون يخلق ما يشاء ويختار وهو على كل شيء قدير؟ ليش نحدد دائما ونحصر خيار الله تعالى الله عن ذلك بمداركنا وعقولنا؟ يعني لو شاء الله عز وجل فعل كل شيء مما نعلم وما لا نعلم، هل حنا عندنا قائمة بالأشياء التي ممكن أن تعمل ولا الشيء اللي لا تعمل وتعالى الله عن ذلك نمليها على ربنا جل وعلا؟ أبدا. فإذا القضية قضية أنه أنت يا مجادل أو يا مناقش، حينما تناقش بمسلماتنا كلها، حط في بالك إننا نؤمن برب من صفاته أنه على كل شيء قدير، يعني ما خطر في بالك وما خطر في بالي وما لم يخطر في بالك وما لم يخطر في بالي وما لم يخطر في بال الإخوة وما لم يخطر في بال الإنسانية منذ آدم إلى نهاية الدنيا البشر. إلى نهاية الدنيا هذا ليس بشيء عند قدرة الله عز وجل في أن يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار. يعني هاي ترى مهمة، لأنه حنا صراحة أحيانا نأخذ الطعم، نسقط بالفخ، نقع بالفخ، أننا ننزل إلى منطقة النقاش وكذا كذا، فنجد أننا مكبوسين ضمن أنه لازم نبرر كل شيء. ترى ما أنت ملزم بالمناسبة أن تبرر كل شيء أبدا، ما أنت ملزم، وليس كل شيء في شريعتنا وديننا نقوله على الهوى، ليس كل شيء في شريعتنا وديننا لازم نبرر لك عقلا عشان تقبل به. حنا نقول آمنا به كل من عند ربنا، ولا داعي حتى نعرف كثير من التفاصيل، منطلقنا أكبر من الدنيا كلها اللي أنت فيها يا ملحد أو يا مجادل، وهذا وننظر إليك من من من من الحقيقة يعني من قمة جبل اليقين، فلا داعي أن ننزل إليك إلى حضيض الشك وحضيض التيه ثم نقول ماذا تريد، لا، نقول لك هذا النور العظيم، إن كنت ذا بصيرة فحياك الله، وإن كنت أعمى في هذه الدنيا فأنت في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تفضلي. حديثكم عن الوحي في المقدمة منهم حديثك. ايوه احسنت الله يذكر، انا قررت انه حديثنا كلنا ما في شيء يعني عشان تخصص، لو كان حديثنا كلنا ولا مشاركون في التعقيد يعني اللغه لها التفاتات. الله يذكر. نعم تفضل. اشرتم الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وانا تذكرت مقوله للحسن البصري اظن رحمه الله، كان يقول يعني لم يسبق ابو بكر كثرة صلاه ولا صيام، سبحان الله، وإنما بشيء وقر في قلبه. لا إله إلا الله. يعني ممكن أبو بكر الصديق هو نموذجنا للأسمى والأعلى في الإيمان بالوحي. الإيمان بالوحي. بعد الإيمان بالوحي. نعم. بعد من النماذج. من النماذج. نعم. رضي الله عنه. أنا أريد أن أقول أننا ولله الحمد مؤمنون بالوحي في كافة تصرفاتنا، صلواتنا الخمس، الحلال بين، الحرام بين، حتى أننا من إيماننا بالوحي لا نستطيع أن نقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، أنه لم يوحى بذلك، ولا نستطيع أن نقول في السجود سبحان ربي العظيم. يعني هذه النقطة يعني مشينا عليها حتى وجد في قرون مضت من يبتدع في الدين، ما آمن بهذا الوحي، هو مؤمن لكن ابتدع في الدين أشياء. لماذا ابتدع في الدين؟ هو هذا الذي أريد. هل نحن وصلنا الآن إلى نقطة أن فهوم المسلمين للنص، نص القرآن والسنة، تختلف حسب أهوائهم، فبالتالي يبتدع في الدين؟ أنا أريد أن أثير قضية الآن فهم النص. يأتيك من المسلمين من يقول مثلا فهم طائفة من المسلمين للقرآن خطأ، فلذلك نحن لسنا مبتدعة، أنتم فهمتم خطأ، فهمنا هو الصواب. فأريد النص المفتوح أو القراءة المفتوحة للنص، المتأولة هؤلاء يعني هل هم نسفوا الإيمان بالوحي أم يزعمون أنهم مؤمنون بالوحي لكن بالطريقة الصحيحة التي أو إضافة العلمانيين الآن ولا اللي يسمون نفسهم تنويريين لهم جملة معروفة يقول لك النص مقدس يعني الوحي، ولكن فهمه غير مقدس. نعم. ويوقعوك في إشكاليات، ولو تتطرق لها دكتور أخ محسن بارك الله فيكم. شوفوا يا أخوان، أكرر ولن أمل التكرار، ليس عندنا إشكالية في العبادات، ليس عندنا إشكالية في الخطيئات أو الحسنات. يعني لما أقول ليس عندنا إشكالية قصدي أنه مقارنة بالموضوع اللي نتحدث عنه في هذه الحلقات وهو الإيمان بالله عز وجل. يعني أنت الحين لما تجي تقول لي والله نحن يعني الحمد لله نصلي ونصوم، لا ما هو بس كذا، أبيك تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أول شيء فوق شوف. نعم الحمد لله. ثم بعدين تنزل إلى الشرائع. نعم، لأنه يا أخوة بدون الإيمان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا هو التسلسل المنطقي الصحيح. إذا نزلت من الإيمان إلى أي تفصيل عندك آخر، شفت أنا ما هو شغلي بالحلقة هذه، معليش يعني أقولكم إياه، إحنا ما إحنا قاعدين نشوف خلاف الناس في الفروع أبدا، ولا تأويلاتهم ولا أهواءهم، كلنا يعرف أن النصوص حمالة أوجه، وكلنا يعرف أن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع، يعني كل صاحب بدع اختلط موقفه بهوى معين فانزلق إلى هنا أو هناك، وهذه قضية أخرى ما هي شأننا في هذه الحلقات صراحة. لكن قد واحد يسأل يقول لك أنت الآن تدعون للإيمان بالوحي، طب وأنت تقول الوحي حمال أوجه، على أي أساس نحمل أي وجه؟ هذا هو الاستشكال اللي قد يدور في بال المشاهد، يقول أنت تدعون الآن يا أخ محسن في الكتاب وفي القرآن إلى إيمان بالوحي، لكن أي وحي؟ أي معنى من الوحي؟ هذا هو الإشكال. الذين قالوا أن النص مقدس ولكن الفهم يختلف، هؤلاء يتكلمون عن تفاصيل جزئية، يعني توحيد الله عز وجل، هل بيجي أحد يناقشنا فيه يقول والله لا فيه إله غير الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، ما فيه. لكن لما يجي لحظة اسمح لي، العلمانيين الليبراليين هذول خصومتهم مع الإسلاميين أو مع المسلمين أحيانا خصومتهم في التفاصيل، يجي يمسك لك مثلا الحجاب، يمسك لك مثلا الربا، يمسك لك مثلا، وهذه كلها يعني هو نزل من المستوى العام إلى المستوى الخاص ودخل بالتفصيل. أنا أقول لكم هذا وارد أن الناس تناقش فيه، الناس بين اثنين، إما صاحب هوى، صاحب الهوى هذا مهما عملت معه هو حينجرف مع هواه، لأنه هذا ينتقي من النص ما يخدم هواه أصلا، وبين طلاب حق، صاحب حق، يعني مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما جادلت إنسانا أو ما ناقشته أو ما كذا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه، هو مو على لسانه، على لسانه هو، لأن المسألة ما هي بانتقام ولا انتصار للذات ولا بحث عن الحق. فهؤلاء إذا انطلقوا من هذا المنطلق ترى الرب موجود، لا تنسون يا جماعة، يهديهم الله عز وجل إلى سبيل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهديه الله عز وجل للطريق المستقيم والصراط المستقيم. وإذا كانت القضية تحتمل أكثر من وجه هداه الله عز وجل لهذه الأوجه كلها، وكلها حلال وكلها صح، ولا فيهم يعني هذا إذا كانت ربما فقهية ماشي، لكن من ناحية العقائدية من ناحية العقائدية خلاف الناس في العقائد دائما يأتي عن طريق إيش؟ عن طريق الاستدلال بأحاديث الأحاد مثلا، يأتي عن طريق التأويل، تأويل الأسماء والصفات، يأتي عن طريق النفي، نفي بعض الأسماء والصفات مثلا، يأتي عن طريق إنكار عذاب القبر مثلا أو نعيم القبر يأتي. لكن إذا جاءك إنسان ينكر الجنة والنار، ينكر البعث والنشور، ينكر نزول القرآن، ينكر الوحي، ينكر وحدانية الله عز وجل، فهذا أصلا كافه، هذه كارثته كبيرة جدا، يعني ما هي خلاف داخل الفسطاط الإسلامي معي. لكن واحد يجي يقول لك والله مثلا جماعة معروفة الآن يتكلمون يقولون أن عذاب القبر هذا ما ثبت، نقول لهم لماذا؟ يقول لأن الأحاديث التي تحدث التي الخبر الذي جاء عن عذاب القبر خبر أحد، والعقيدة لا تؤخذ بأخبار الأحاد لأن أخبار الأحاد ظنية. هذا كلامهم طبعا نحن لما قلنا نحن أقصد يعني بيئتنا ومدارسنا الفكرية وعلماؤنا، نخطئ هؤلاء، لكن نخطئ هؤلاء وننصت لهم، نسمع لهم، يعني من لأن هؤلاء طلاب حق، هؤلاء من يقول هذا الكلام مو عشان ينفي عذاب القبر، هو يؤمن بعذاب النار هناك، ويؤمن بالنار نسأل الله العافية، ويؤمن بنعيم الجنة، لكن خلافه هنا في هالجزئية هذه. أنا ما أجي أقلب عليه وأحاول أعين الشيطان عليه، لا بد وأن آتي وأسمع منه وهو يسمع مني أيضا، لأنه هو لما جاء يقول هذا الكلام وإيش حجته؟ أنا ما أحب أدخل بالتفصيل وأنا أنهى عنه. شوف حجته هو يقول أن العقيدة لا تؤخذ بالظنيات، لا بد بالقطعيات، فهو يعتبر خبر الأحاد ظني، لأنه الذي ينقل شخص ينقل عن شخص عن شخص لا بد وأن الظن يكون إيش يعني داخل في الموضوع. تفضل عشان ينكر أحاديث كثيرة، لأن أصلا الأحاديث المتواترة تعتبر إيش قليلة جدا. لا وأيضا في إضافة تفضل شيخ. أيوة. برجع للإنكار الحين بس خلينا نجي للإقرار. لا يعني هو لو تتبع منكر حجية الأحاد لوجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على أقوام بإرسال رسول، أرسل رسول إلى اليمن يا معاذ أو يا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين وصلى الله على نبينا محمد أنه ادعوا هؤلاء وادعوا وقامت الحجة عليهم بهذا الواحد. والردود على هذه كثيرة، وزي ما تفضلنا لا نريد أن نتفرق. نعم خلونا في قضية إيش الإنكار يا شيخ؟ عفوا حديث الأحاد راح ينكر أشياء كثيرة من الدين يعني. على كل حال لاحظوا أنكم أنتم الآن دخلنا في التفاصيل. إيه دخلت في لا جميل هذا بس من حقكم، لكن لاحظوا إدارة الموضوع، إدارة موضوعنا هي الإيمان بالله يا جماعة الخير. سبحان الإيمان بالله هذا المفتاح. الحين الآن الإنسان الذي يتهاون بالصلاة، الإنسان يتهاون بالواجبات، يقصر بحقوق الوالدين، يقصر بحقوق الأمة، يتقاعس عن أوامر الله ونواهيه، فتش والله يا جماعة الخير لو تفتش تلقى الخلل هناك في الأصل، تلقى الخلل في الأصل. يعني الناس ولدوا في بيئة إسلامية وعاشوا هذا الجو، هالروتين اليومي هذا، يعني ضع إيمانك على المحك بشكل أو بآخر، اختبر نفسك. ولذلك سبحان الله أني أحيانا ننظر إلى الناس الذين يبتلون في مجتمعنا لاحظوا وننظر إليهم نظرة شفقة ورحمة، ولكن الله بهم أرحم وألطف سبحانه وتعالى. هؤلاء أحسن حال مني ومنك، يعني واحد ابتلي بوفاة أبنائه في حادث، هذا وصل درجة أفضل مني ومنك اللي ما ابتلينا بنفس الابتلاء، لأنه في هذا الابتلاء سبحان الله عجبا لأمر المؤمن إذا رضي واستسلم صح. نعم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله يا أخوة إن الإيمان الذي يمر بامتحان يقوى ويرسخ ويثبت ويصبح مناعة للإنسان حيثما ذهب. شوف الفرق، غير إنسان نشأ في جو معين كالسمكة في الماء، لو نقلته سنتيمترات عن الماء مات. ولذلك نقول للمرة 30 و40 الإيمان بالله هو المفتاح. في إضافة، أنا ما أدري، لا أكون أخذت الجو على الأخ أحمد، عندك إضافة ولا شيء؟ لا تفضل. لا، في قصة أبو بكر الصديق تذكرت شيء وأنت تقولها، والأخ أحمد في جملة مهمة نسيناها في القصة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأجابهم إجابة قوية، يعني لما قالوا له أتصدق في هذا؟ قال إن قال قال نعم أصدق، وفي خبر بما أعظم هو من ذلك، خبر السماء يتنزل عليه. صحيح، يعني خلاص بهتوا هنا. نعم، فهذه الجملة كانت. جزاك الله خير على الله. تفضل يا شيخ. نقطة في الوحي أيضا لا أريد أن تفوتنا، ألا وهي اتيان الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كان يروي لعائشة يعني تسأله كيف كان يأتيك الوحي، فتذكرت يعني حالة النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف أشد الوحي عندما يأتي مثل صلصلة الجرس أو شيء من هذا القبيل. فيعني حياة الرسول مع الوحي وتبليغه لنا وإيصاله للدين كاملا تاما، هذه نقطة يعني أرى أنه ينبغي أن لا نغفلها. نعم، لا نغفلها، ودائما نتجنب كلمة كيف في الوحي. كلمة كيف لن تجد لها حل ولا إجابة إلا إذا جاء الجواب من الوحي نفسه. أي نعم، أي نعم. إذا جاء من الوحي هذا ما اختلفنا، لكن تقول والله كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتلقى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحمله لإيصال الوحي. نعم، إذا عندك مشكلة هنا، يعني إذا في مشكلة هنا ارجع للمشكلة الرئيسية اللي ذكرناها وهي الإيمان بالله عز وجل. إذا حسمت هناك صار كل شيء عادي، إن الله على كل شيء قدير، فقط القدرة تكفي، إيمانك بالقدرة يحل المشكلة سبحان الله كلها. أنت الأخوة يعني في إضافة بس ما ودي أستأثر. أنا اللي فهمته الآن قاعد أتفكر إرادك للوحي في الكتاب، يعني هل تريد أن تقول أنه لا سبيل إلى هذا الإيمان إلا بهذا الطريق؟ شوف، عالم الغيب، كل عالم الغيب لا سبيل لمعرفته إلا بخبر السماء، بخبر الله عز وجل، بوحي الله عز وجل. الآن من أخبرنا أنه في بعث ونشور وجنة ونار؟ يعني تصور أن الإنسان إذا وجد على وجه الأرض إلى اليوم ما جاه وحي ولا جاه نبي، من يعرف؟ ما حد يعرف. عالم الغيب الذي يجب أن تؤمن به، لأنك ستقابله، ستواجهه. يعني الآن مو على كيفك، أنت معني، أنت طرف في القضية، أنت معني، الخطاب موجه لك أنت بالذات، أنت أيها المشاهد وأنا والإخوة واحد واحد، موجه لك أنت، لأنك ستبعث لوحدك هناك، موجه لك أنت عشان تستعد. ومن الخطاب الإيمان بالغيبية، فتقول لي كيف الجنة، كيف النار، كيف الصراط، كيف المحشر، كيف لما نحشر نكون، يعني كيف الناس، هل فيه ليل هل فيه نهار، هل فيه أكل هل فيه شرب، الناس كما ورد يعني آلاف السنين في المحشر، وش يصير عليهم، كيف يتغذون. إن دخلت في كيف رح راجع أصلا للإيمان بالله عز وجل، أقولك راجعها هناك. تبغى جواب من البشر عن كيف؟ لا، ما في أحد إلا بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. أخبرنا عن حالات يوم القيامة، صور تقريبية لنا، لا يمكن أنك تتخيل من الخبر هذا حقيقة ما يكون يوم القيامة، تقريبية. لكن لما جاي يخبرك عن الجنة ماذا قال؟ قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، امسك خطر على قلب بشر دي لوحدها، بس أنت تفهم ما خطر على قلب بشر، يعني كل اللي في بالي في أحسن منه، صح؟ طيب، اللي أحسن منه ترى خطر على قلبك يعني اللي أحسن منه الآن خطر على قلبك، لا مناص. إيه نعم، تتقول لا، هذا فيه ما هو أحسن من اللي خطر على قلبي، برضه الثاني خطر على قلبي، تسلسل صار هذا. لا صحيح، خطر على قلبك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بأنه ما لا يخطر على قلبي. صحيح صحيح، يعني لم يخطر. إيه نعم، مو يعني شيء تخيلته، هذا خبر أحد بالمناسبة، خلاص انتهى. لا شوف، النار، نسأل الله عز وجل يعيذنا وإياكم من النار، وصف النار، يجي واحد يقول لك والله تكاوي تميزوا من الغيظ النار كذا والملائكة كيف ملائكة في النار وكذا، هرجع للأصل الإيمان بالله عز وجل. كل هذه يا أخوان ما في فك، ما في يعني فك لهذه الشفرات إلا أن ترجع للإيمان بالله عز وجل. إذا آمنت بالله عز وجل خلاص تسلم الأمر وتنتظر الجائزة، تنتظر الجائزة، لا خوف لا رعب لا مصايب، لا إن أصابك شيء ضحكت انبسط، لأن هذا أصلا في بنيات الطريق، الطريق هناك، هناك التي الجنة اللي ونزعنا ما في صدورهم من غل، هناك التي لا التي ما فيها نصب ولا يمسهم نصب وما هم منها بمخرجين، لله الحمد والمنة. يعني إذا معناه أي شيء يصيب واحد رايح للطريق يبي يحقق هدف سامي جدا، حصل له أشياء في الطريق يتحملها لأن الهدف أكبر منه. شفت، فالدنيا كلها طريق، وما يصيبنا في الدنيا هو ما يصيبنا في بنيات هذا الطريق. من آيات القرآن الكريم آية في سورة سبأ قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه الآية من القيم علق عليها يقول يعني أن الفطرة نور من الله، هدى الله البشر إلى النجدين الخير والشر، أما الإيمان أو الوحي نور على على على نور الفطرة. لذلك تجد كثير ربما من غير المؤمنين بالله الكافرين عندهم قواعد الحياة موجودة بالفطرة، مثل دايل كارنيجي مثلا صاحب كتاب دع القلق وابدأ الحياة الذي رده محمد الغزالي إلى أصوله الإسلامية، مما يروى أن دايل كارنيجي صاحب الفطرة هذه مات منتحرا. نعم، أين الوحي الآن؟ أين الإيمان بالله؟ نعم نعم، مات منتحرا. نعم، ليش مات منتحر؟ الأصل اختل عنده، لأنه حتى وإن كان راشدا عاقلا، أنا قرأت الكتاب يعني واستمتعت فيه صراحة، كل كلامه في الكتاب لذيذ جدا، تحس أن الإنسان يريد أن الإنسان أصبح سعيدا ويريد أن ينقلك للسعادة حسب وجهة نظره، صح، وأنت تقرأ كتابه، لكن لأن هذه السعادة يا إخوة لم تؤطر بإطار الوحي، هذا بنور الوحي، لم تؤطر بإطار الوحي. يا أخوة يا أحبة يا حبايبنا كلكم المجاهدين والسامعين، الآلة حينما تصنع ترجع إلى صانعها وتقرأ كتالوجها علشان تفهمها. الله خالقنا، الله أعلم بنا، أعلم بكل شيء من أمورنا، فهو الذي أخبرنا سبحانه وتعالى وأرشدنا بما يسعدنا في الدنيا والآخرة، فما لنا نؤمن بالله عز وجل؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون؟ ما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا؟ ما لنا ألا نؤمن بالله عز وجل؟ ليس لكي ننفع الله عز وجل فإن الله غني، بل لكي ننفع أنفسنا وننجو من أهوال إذا لم نتحصن عنها بالإيمان فلا طاقة لنا بها. عندي الآن اسمح لي بالأمر، تفضل يا شيخ. الآن لما يسمعوك يمكن أغلب المشاهدين، وتعرف متنوعين المشاهدين، قد يتطرق لأذهانهم هذه العبارة التي نسمعها من كثير من الملاحدة: كل ما قلنا شيء أو أنت فضلت بشيء قلنا إن الله على كل شيء قدير، فقالوا هؤلاء يؤمنون بإله الفجوات God of Cups، كل ما سألناهم قالوا كله على كل شيء قدير. ما توجيهك لمثل هو عادكم هناك إن شاء الله؟ نحن راضون ومؤمنون وسعيدون ولله الحمد، وهذه السعادة نتوارثها ونتعايش وأبناؤنا معها كما تعايش آباؤنا وأجدادنا وستعايش أحفادنا معها، والفجوة في عقول أولئك الذين يتهمون بهذه التهمة، وهم كذلك يعني يؤمنون على العلم، كل ما قال شيء قالوا نعم العلم والعلم هم يعلمون، هم يعلمون في فجوات، هم يعلمون أن الفجوات العلمية التي تدارك العلماء من خلالها بعضهم على بعض أكثر من أن تحصى، وهي طبيعي أن الإنسان لا يعلم، لكن نقول لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتاب الله عز وجل بين ظهرانينا وبين أيدينا، نحن نقول لكم إننا حينما نعتز لا نجامل ولا نجادل، ونقول لهم إن كنتم من أهل الكتاب فإن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل